الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام صلى الله رحمه الله في كتابه السنة على أن في كتاب الإيمان ورد على المرجئة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فطبا بها أحدهما. بها أحدهما يعني إما أن يستحق هذا المسبوب هذا وإما أن تعود إلى صاحبه فيكون كافر لسبه ورميه بالكفر من ليس كافر، فلا بد واحد بها أحدهما يستحق أحدهما. نعم، وهذا في دليل على أن يعني العمل داخل في معنى الإيمان، إن من العمل ترك هذا، إن من فعل هذا نقض إيمانه. نعم، هذه من نواقض الإيمان وهذا قول، فنقض إيمانه بالقول، قال لأخي يا كافر وليس كما قال عاد الكفر عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول إذا قال رجل للرجل أنت لي عدو فقد كفر أحدهما بالإسلام. نعم، قال له أنت لي عدو، لأن العدو قال فقد كفر، لأن لا يمكن المؤمنون كلهم أولياء على درجة وإن كان درجة الولاية هذه، لكن أن يصبح عدو العدو ما يصح، العداوة إلا بين مؤمن وكافر، أما هو طالما هو مؤمن فهو أخوك، إنما المؤمن إخوة فهو أخ، وإن عادات في بعض الأمور هذا عداوة جزئية، لكن عدو هكذا أنت لي عدو يعني بكل معاني العداوة هذه لا تكون إلا مع الكفر. نعم. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله يقول إذا قال الرجل للرجل أنت لي عدو فقد كفر أحدهما بالإسلام. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال سمعت هشام يذكر عن ابيه عن عمر انه قال لا تضرن صلاه امرئ ولا صومه من شاء صام الا لا دين لمن لا امانه له. نعم، هذا كلام عمر يعني يقول لا يغر انك يعني من قد يصلي وقد يصوم لكن لا دين لمن لا امانه له، الذي لا يعني يخون الأمانة ما عند الدين. نعم، لا دينة لمن لا أمانة له. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمار عن أبي عمار عن حذيفة قال ليأتين عليكم زمان يصبح الرجل بصيرا ويمسي كما ينظر بشهر. كما؟ ينظر بشهر أو بشهر. فما ينظر بشهر. فيما في الصيف. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طاق عن ابن شهاب قال قال عليك لان اعلم ان فيكم رجلا مؤمنا احب الي من حمر النعم وسودها. نعم. حذيفة رضي الله تعالى عنه وكان انه ياخذ اطلاعه على المنافقين يقول يعني لان اعلم ان فيكم رجلا مؤمنا احب الي من حمر النعم، حمر النعم اللي هي يعني حمر الابل، النعم الابل وهي افضل يعني افضل انواع الابل وافضل انواعها يعني الابل الحمراء وسودها يعني كذلك يعني كلمته دليل على ندرة الإيمان، يعني ندرة الإيمان في الناس، وأن قد يكون في الناس يعني من ظاهرهم كثير الإيمان ولكن ما يكون باطنهم الإيمان. نعم. فقالوا أما بهاجرتنا ولا بشامنا ولا بعراقنا عليه، قال فيكم رجل لا يخاف في الله لومة لائم ما أعلمه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكيف أنتم لو قد فارقكم؟ ثم بكى حتى سالت دموعه على لحيته او على سلبته. نعم. هاي خالد بس اعرفه يعني شخص يعني هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فكيف اذا فارقكم؟ طبعا كان يعني تحسر على ان لانه كان قد اعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني بهذا الامر ويعرف ان عمر يقتل وانه لا يعني ما في خلف له مثل يعني وانه اذا مات انكسر باب الفتنة على المسلم لذلك قال ذلك وبكى ابو بكر شديد. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا معاويه قال حدثنا العمش عن عمرو بن مره عن يحيى بن الجزار عن ابن اخي زينب عن زينب بنت عبد الله عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرقى والتلائم والتوله والتوله شرك. شرك. ان الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا يعني بالعموم وقد جاء هذا الحديث مخصوص لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. ولكن هذا الذي كان يستعمله كان فيه رقى والتميمة هو كتابة شيء وتعليقه والتولة نوع من العمل يعملوه للتحابب بين يعني الزوجين وهذا كله من الشرك بالله تبارك. فما يكون من هذا بأسماء شياطين أو بتعاويذ مع الشياطين فهذا لا شك أنه شرك بالله تبارك وتعالى. لكن الرقية اللي هي الجائزة اللي هي يعني قال النبي لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا كالرقية في القرآن قراءة الفاتحة أو المعوذتين حديث وهذه ليست داخلة هنا وإنما يعني ليست داخلة في عموم هذا الحديث إنما هذا عموم الحديث ما كان يسمعه الناس ويتناقلونه من الرقى الشركي. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك. نعم. الربا 73 بابا يعني أنه معاملات كثيرة للربا ليس صورة واحدة صورة المداينة وأخذ إلى أجل وأخذ فائدة على هذه صورة الربا لكن في أنواع كثيرة من البيوع داخلة في يعني في هذا الأمر كبيع العينة وبيع ما يسمى الآن ب شراء للغير هو يسمى ببيع المرابحة و تورق وكل هذه معاملات يعني من الربا وبيع الثمر قبل بدو نضجه وانواع من بيوع الغرر وكلها داخله كلها في الربا اخذ مال يعني المسلم بطريق يعني غير كسب صحيح فكل هذه المكاسب فاخا الرسول قال 71 باب قالوا الشرك مثل ذلك يعني ان الشرك ليس بابا واحدا فإن الشرك كذلك ضروب كثيرة شرك في ربوبية الله وشرك في ألوهيته وشرك في تعظيم غير الله تبارك وتعالى وأعطاء غير الله حق يعني حق الله تبارك وتعالى فهو ضروب كثيرة كذلك أكثر من 70 ضرب من الضروب كلها داخلة في الشرك. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سلمة بن كهيل عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الحامش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت. نعم. اثنتان في الناس يعني خصلتان او عملان في الناس هما بهم كفر يعني من عمل واحدة منها يكون هذا يعني شعبة يعني من شعب الكفر الطعن في الانساب والنياحة على الميت الطعن في النسب يعني أن يكون إنسان منسوب إلى قوم فيطعن فيه، يكون هذا ليس يعني من هؤلاء القوم أو داخلهم فيهم أو كذا، يطعن في نسبه إما بأنه ليس منسوب فيه، فيكون هذا تشكيك فيه ورمي بال يعني بالزنا وأنه دخيل عليه. والنياحة على الميت، النياحة اللي هو الصراخ أو العويل أو السفطر الله تبارك وتعالى، أو لطم الخدود أو شق الجيوب. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: إن كانت الناس هم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم. هذا منه الشاهد من كل هذا أن يعني سياق الإمام الخلال رحمه الله لهذه الأحاديث والآثار لبيان كل ما زلنا في باب الإرجاء، في أن الإيمان قول باللسان، عمل بالجنان، تصديق بالأركان، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان. فكون الرسول يخرج ناس من الإيمان بعمل دل على أن العمل مطلوب، العمل مطلوب، العمل الواجب والفرض بالصلاة والصوم والزكاة والحج، وكذلك العمل الذي يجب يعني رفضه كهذه الموبقات والشرك وغيرها والإحالة المثلية، فيجب تجنبه. فمن لم يتجنب هذه الأعمال ممكن أن يقع في الكفر والشرك أو يعني كبائر الذنوب. فدل هذا على أن الإيمان لا يكون إلا بهذا، الإيمان لا يكون إلا بهذه الأركان: قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجنان. أخفنا إن شاء الله.